أظن نختم ما يتعلق بهذه الفقرة. أيوة. نختم بس بقضيتين. القضية الأولى يعني يمكن احنا نبهنا يمكن أكثر من مرة إلى قضية التشبيه وإشكالية لفظة التشبيه وقدر من الإجمال والاشتراك الواقع في التشبيه، لكن ما هو التشبيه بالدلالة المذمومة في التصور اللي يقدمه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ تستطيع أن تدرك ذلك بأنه دخول في يعني في تجاوز القدر المشترك، يعني إيقاع نوع من أنواع التماثل أو الاشتراك فيما كان متجاوزا للقدر المشترك فيما كان خاصية لله تبارك وتعالى، فيما كان خاصية لله سبحانه وتعالى. ولذا يعني يذكرون أن في مسارين إشكاليين في قضية التمثيل، اللي هو قضية التشريك وقضية التكييف. يعني التمثيل لافتة وعنوان يمكن أن يندرج تحتها إلى حد ما التشريك بين الخالق والمخلوق أو التكييف في صفات الخالق تبارك وتعالى. التشريك أنه يقام يعني لله تبارك وتعالى ند مثيل شريك في ألوهيته في ربوبيته في أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. ولذا تجدون البعض اللي يدققون في مباحث الشركية يتكلمون أن الشرك مما يتناول أنواع التوحيد الثلاثة. فإذا اعتقد الإنسان الخالقية في غير الله تبارك وتعالى، إذا اعتقد التدبير الملك من جنس ملك الله تبارك وتعالى، فيكون واقعا في لون من أنواع الشرك في الربوبية، صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، شرك الألوهية. وكذلك التمثيل بين الخالق والمخلوق في مباحث الأسماء والصفات كذلك يتضمن نوعا من أنواع التشريك بين الخالق والمخلوق. التكييف يعني مدلوله واضح أنه يحكي الإنسان كيفية لصفات الله تبارك وتعالى، يحكي كيفية لصفات الله تبارك وتعالى، ولم نخبر عن هذه الكيفية، فيقع يعني في نوع من أنواع العموم الخصوص بين قضية التمثيل وبين قضية التكييف. فكل ممثل إيش مكيف، لكن ليس كل مكيف بالضرورة أن يكون ممثلا، لأن يعني إذا قال المكيف أن صفة الله عز وجل على كيفية صفة المخلوق أو كيفية صفة، فهذا لون من أنواع التمثيل وانسق بلفظ التكييف. لكن إذا قال لا، وهذه بعض الإطلاقات التي تجي على ألسنتهم، تجي بعض الأوائل المشبهة الممثلة يقول لك أن طول الله عز وجل كذا بشبر نفسي، فهو الحين لا يحكي يعني كيفية مختصة بالمخلوق، لكن إيش اللي حصل؟ أنه هو يحكي كيفية بدعية، جزء منها وستجدون يعني بعض التنبيهات والإشارات مفرع على نوع من أنواع اعتقاد المثلية بين الخالق والمخلوق. طيب ما هي العلامات التشبيه أو التمثيل المذموم؟ يعني بعض الممارسات الفعلية العملية اللي قد تجري في الـ في الـ في الواقع مما يصح أن يكون مندرجا تحت لون من أنواع التمثيل المذموم، أو يكون ذلك قرينة إشارة لاحتمال أن يكون ذلك الشخص قد وقع في شيء من التمثيل، يعني تجاوز فقط أن يكون بدعيا إلى وقوع في إشكالية التمثيل حقيقة، اللي هو قضية يعني التصريح بالمثلية، تصريح بالمثلية أن يد الله مثل أيدينا، وجه الله مثل أوجهنا، وغير ذلك من معاني. فهذا الأصل فيه أنه محمول على التمثيل المذموم، لكن قد زي ما ذكرنا يمكن إشارة قد يعني يطرأ الإشكال على مفهوم التمثيل عند المتكلم المناقش، وبالتالي يعني قد لا يكون قاصدا لهذه الدلالات الظاهرة، ويكون محمول التمثيل عنده على مدلول معنى يخطع يعني استعمال لفظ التمثيل ثم ينظر في طبيعة المدلول أو المعنى اللي قصده. لكن أحد الإشارات أن التصريح المكاشف في قضية التمثيل. القضية الثانية مثلا وهي قريبة من الأولى لكن نخصصها، اللي هو جعل صفات الله عز وجل من جنس صفات المخلوق، يعني يد كيدي أو وجه كوجهي أو يد الله عز وجل على صورة وجه الكذا. فهذا صيغة بعضهم مثلا ممكن أن يكون معبرا شيئا ما عن هذه القضية كذلك أو الإشكالية، اللي هو قضية وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى. فمثلا إحنا ثبت عندنا الأصابع لله تبارك وتعالى، لكن اللي يقول لك أن أصابع الله عز وجل متفاوتة في طولها، فتلاحظ طولها أصلا تفاوت، فقد يكون ذلك معبرا عن نزعة تمثيلية موجودة عند هذا. يعني لما وقع في أصابع الآدميين قدر من التفاوت راح نسب هذا المعنى، فهو واقع في شيء مشكل مما يتعلق بهذا الباب، وإن كان زي ما ذكرت أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون ذلك على جهة التمثيل، يعني قد يصير الموضوع عنده مقتصر على جانب البدعية بإضافة معان لم يثبت عندنا ما يثبتها أو ينفيها لحق الله تبارك وتعالى، لكن قد يكون نزعته لإثبات هذا المعنى وحكايته دالا على وقوعه في إشكالية التمثيل، فيحتاج نوع من أنواع التحقق والتحري فيما يتعلق بهذه القضية. مثلا من المظاهر كذلك تقييد صفات الله تبارك وتعالى بقيود معينة أو إلزامها بلوازم معينة أو ترتيب آثار معينة من جنس التقييدات أو اللوازم والآثار المترتبة على خاصية صفات المخلوقات. فيقول لك مثلا يعني كتمثيلات، مثلا استواء الله تبارك وتعالى يقتضي أن الله عز وجل ارتاح، فتقول لا، هذا في حق المخلوق قد يكون متأتيا، لكن في حق الله تبارك وتعالى لا يصح مثل هذا. سواء الله عز وجل على العرش يقتضي أن يكون الله محمولا من العرش، فتقول لاحظت أنه قاعد يرتب أثر أو يرتب لازم معين يكشف أن استواءه أو الاستواء الذي يثبته الله تبارك وتعالى يتضمن قدرا من المماثلة بين الله عز وجل وبين الخلق. فمثل هذه اللوازم، مثل هذه التقييدات التي تعبر عن خاصية المخلوق فيه قدر من الإشكال. ولذا تلاحظ يعني لاحظ لما نتكلم عن قضية الإتيان النزول المجيء ولزوم الحركة، هل هو من هذا القبيل؟ ليس من هذا القبيل، لأن المنازع هناك إن هل هذا المقتضى المشترك، القدر المشترك، هل هو مقتضى القدر المشترك بخلاف الراحة من الاستواء، إنما استوى على شيء يجب أن يكون محمولا له، هذا ليس من قبيل القدر المشترك، هذا من قبيل القدر المميز المخلوقات، هذا من قبيل خاصية المخلوق مثلا، يعني وغيرها من التمثيلات. مثلا من الأشياء كذلك مثال التمثيل بالإشارة الحسية، فيقول يد الله عز وجل مثل هذه، مثلا عين الله مثل هذه، فالإشارة في مثل هذه الحالة تدل على إيش؟ يدل على الوقوع في إشكالية التمثيل. إثبات ما يلزم منه تمثيل الخالق بالمخلوق، أنه يثبت الله تبارك وتعالى أوصافا معاني معينة، يلزم من إثبات هذه المعاني في حق الله عز وجل أن يكون الله مماثل المخلوقات. فمثلا إثبات الولد لله تبارك وتعالى يقتضي أن يكون الله مماثل المخلوقات، إثبات الصاحبة له يقتضي أن يكون مماثل المخلوقات، إثبات مثلا البداء على الله عز وجل يقتضي أن يكون علم الله مماثل مشبه بعلم الخلاق. مثلا وصف أن وجه الله تبارك وتعالى يبقى ويفنى أو تفنى بقية ذاته تبارك وتعالى، كل شيء هالك للوجه، فيقول لك أن كل شيء لك حتى ذاته، لكن لا يبقى منه إلا وجهه، فهو واقع في التمثيل. إن تصور هذا في حق المخلوقات فراح نسب هذا المعنى إلى الله تبارك وتعالى، فهذا لون من ألوان التمثيل. من الألوان كذلك المشكلة اللي قد تكون معبرات عن إشكال في متعلق في هذا الباب، اللي هو إطلاق ألفاظ غير واردة بالنظر إلى ما يطلق على صفات الله عز وجل، يعني ألفاظ ما هي مستعملة في الوحي، والأصل فيها أن لا تكون لائقة مناسبة بالخالق أصلا، وهي من خاصية المخلوقات فتضاف إليه تبارك وتعالى، مثل اللذة والعشق، مثل اللذة والعشق على سبيل المثال، زين نسبة الله عز وجل إلى علم الله عز وجل بكمال نفسه، أن الله يلتذ بذاته مثلا، يلتذ بمعرفته لنفسه، وصف بأنه جسم أو جوهر أو صفاته وأعراضه وغيرها من الدلائل. هذه بعض الإشارات. من التنبيهات اللي أظن نبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإحنا أشارنا إليها إشارة مجملة، أن المعطل والممثل واقعين في إشكالية التمثيل، فالمعطل مثل أولا ثم عطل، والممثل جرى على أصل التمثيل. أحد الاعتراضات الغريبة اللي وجهت لكلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونختم القاعدة هذه بهذا الكلام، أحد الاعتراضات الغريبة أن ابن تيمية، يعني هو الاعتراض على إشكالية التشبيه ونفي المماثلة وكذا، محاور تصوير الموقف التيمي بالطريقة الآتية، أن ابن تيمية حاول أن يفتعل معركة في منطقة أجنبية عن منطقة المعركة الحقيقية في قضية التشبيه وقضية التنزيه، فجعل الموضوع عائدا إلى قدر من الاشتراك والاشتباه في مدلول كلمة التشبيه، أن هذا هو مشكلتنا الحين. هذا يعني هذا الاعتراض اللي يقدمه بعضهم على ابن تيمية، لأن ابن تيمية لما أراد أن يحلل ويفكك ما يتعلق بمطلق مسألة التشبيه، بعضهم يقول أنه صار في الأنظار عن المعركة الحقيقية، المعركة الحقيقية أن هنالك من يشبه الله عز وجل فعلا بخلقه، وهنالك من يسعى في قضية التنزيه، وهما الطرفان ينطلقان من أرضية مفهوم لقضية التشبيه. جلس يغبر ابن تيمية صفو هذه المعركة بقوله إيش؟ إن ما الذي تقصدون بالتشبيه، وبات التشبيه لفظا مجملا بحيث أوهم أن الأطراف المتنازعة حول إثبات المعاني في حق الله عز وجل أو نفيها بمعيار التشبيه والتمثيل ليست معركتهم معركة محققة من حيث هي، وإنما هي معركة متعلقة بمدلولات الألفاظ والاصطلاحات، وبالتالي يمكن أن يتوافق الجميع على أرضية واحدة من غير إشكال. من الواضح الاعتراض أو الشبهة، وبطبيعة الحال يعني نحن مدركين يعني حتى التصرف الطريف اللي مارس بعد ذلك إنه يقول لك إن ابن تيمية جعل المعركة هي مجرد اصطلاح زين، ولا توجد دلائل شرعية على إثبات التشبيه أو نفيه عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي يعني المسألة عائدة إلى قضية اصطلاحية محضة. في حين بعدها بيورد إن مما تواتر به النقل عن السلف نفي المماثلة الله عز وجل عن الخالق ونفي تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإن الكاف إذا معترض ابن تيمية على قضية المثلية زين فالكاف كاف التشبيه فهي تقتضي هذا اللون، وبالتالي نفي التمثيل ونفي التشبيه بين الخالق والمخلوق هو من قبيل إيش المنفي بالنص الشرعي، وهو جارع عن لسنة السلف الصالح. يعني إيه فبعض يعني بعض الإرادات يعني مفترض أن يتعامل الإنسان مع كلام العلماء باعتبارهم ليسوا علماء فقط، إنهم بشر عقلاء بشر عقلاء. يعني مش معقولة أن ابن تيمية مقيم هذه المعركة ويناقش المعتزلة ومتكلمين وكذا، وفي الأخير يجيه واحد يقول له يا ابن تيمية ما تدري أن الله عز وجل قال ليس كمثل شيء، يا ابن تيمية ما تدري أنه ورد عن السلف كذا، يا ابن تيمية لا ابن تيمية واعي بكل القصة هذه بكل الجزء زين وفاهم مستوعب الموضوع. ولذا ما هو الاعتراض اللي ممكن يقدمه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على من أورد عليه هذه القضية؟ يعني إيش الجواب اللي يقدر يقدمه ابن تيمية لما واحد يعترض عليه يقول كيف تجعل من التشبيه لفظا مجملا وتنقل المعركة إلى معركة اصطلاح في حين المعركة الحقيقية هي معركة النص، الشريعة بينت منافاة المماثلة بين الخالق والمخلوق وهذا معنى أجمع عليه سلف الأمة الصالح، فالمفترض منك أن تتخذ موقفا بينا واضحا في هذه المسألة ولا تغبي صفو المعركة المتعلقة بها. إيش ممكن إيش المفترض يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ أيوة هو إشكالية الموجودة. يعني إحنا ننازع الطرف الذي يريد هذا الكلام أن أنت ينقدح في ذهنك من التشبيه مدلول، نحن ندعي أن هذه الآثار التي تنقلها عن السلف وهذه الآية القرآنية إيش فيها ليست دالة على المدلول المحقق لتلك الدلائل في نفس الأمر، وبالتالي نحن مضطرين إلى إعادة تحرير ما يتعلق بالألفاظ حتى نقف على أرضية مشتركة فنعرف ما يجب أن ينزه الله عز وجل عنه وما لا يجوز أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه. وعلى طريقة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مناظرة الواسطية أني إيش لما أقام التحدي المشهور إن إحنا نستطيع أن أي إنسان يدعي إن مدلول التشبيه الذي ينقدح في ذهنه، مدلول التشبيه الأشعري، مدلول التمثيل والتشبيه الذي ينقدح في نفسه ويحمله على صرف تلك الظواهر الشرعية عن النصوص، نحن نقيم تحديا نقول له نتحدى أن تأتي في الدلائل القرآنية في الدلائل الشرعية تأتي بأثر واحد من أثار السلف الصالح يدل على نفي التشبيه في ضوء المدلول الخاص الموجود في ذهنك، ليس التشبيه كلفظة مجردة موجودة ملقى على قارعة الطريق ملقى في ساحة النقاش والجدل. نتحدى أن تثبت، إحنا ندعي إن إذا كنت تريد أن تنفي التشبيه وتنفي التمثيل فالاشتراك المعنوي تحقق القدر المشترك ليس داخلا في ماهية التشبيه، هذا الدعوة الموجودة عندنا، احنا لا ندخله في حيز التشبيه، وقوع الاشتراك بين الخالق والمخلوق في القدر المشترك ليس موجب للتشبيه مع تنزيهنا لله تبارك وتعالى يكون مماثلا لخلقاته تبارك وتعالى في ضوء التفسير الذي نقدمه. ايوه الاشتراك في خاصية من خصائص صفات الرب تبارك وتعالى هو الذي يقتضي التمثيل عندنا. خلاص احنا تجيب لنا اثار، جيب الايات، جيب الاحاديث، جيب الاثار السلف، أبل لنا عن شيء منها يدل على لزوم نفي القدر المشترك حتى تكون مصيبة، حتى تقول فعلا أن ابن تيمية شوه المعركة، تواترت النقول الشرعية، تواترت الآثار عن السلف على أن على قطع يعني على جعل صفات الخالق والمخلوق مثلا من قبيل الاشتراك اللفظي، وأن مجرد إثبات اشتراك في معنى المعاني يقتضي أن يكون هناك، نبغى ننتقل إلى هذا الحيز، نبي تقيم لنا الدلائل المتعلقة بهذا الباب. أما التعلق بذيول اللفظة ورودها على اللسان فابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قبل أن تخلق بكم 700 سنة مدرك القصة هذه كما يقال، إذا اعترض يا معاصر بهذا الاعتراض مدرك هذه المعاني بداهة وعقلا، مفترض زي ما ذكرت في بداية الكلام وهذا ملحظ علمي جيد أن يستصحب دائما طالب العلم في مناقشة كثير من الخصوم، بعض الأقوال لا ينبغي أن يتناقض، يعني بعض الأقوال التي يعترض بها مثلا يجي مثلا الأئمة يروون حديثا ويتتابعون على رواية حديث ثم يريد أن يقنعك الطرف المقابل أن هذا الحديث يشتمل على ما يستحيل في العقل إدراكه. لو تحقق هذا، لو تحقق هذا، فالمشكلة الحين ليست في علمية العلماء أن في معلومة فاتتهم، لا، متعلق بذكاء العلماء، في فطنة العلماء، في عقل العلماء، أن معناته أنهم مجموعة كبيرة من الأغبياء اللي تمرر عليهم أشياء معينة غير ما يتنبهون. وإحنا أشرنا إشارة خطيرة تذكرون في درس البارح في قضية المحدثين، وما حضرت شيخ سلطان ولا ما حضرت؟ أيوه فاتك أمس، لا شيء عظيم على المحدثين. أنا أقول ليش ما علقت أمس، جاء على بالي كان موجود يعني. لا ضروري تراجع الفقرات اللطيفة في حق أهل العلم، بدأ من الرأس البخاري ومسلم ومتماشي يعني. ايه ها لا لا يعني هو تدري والعياذ بالله يعني فيعني هذا مجرد يعني تعليق يعني يتعلق بهذه القضية. القاعدة السابعة، بس انا بذكر المقدمة المتعلق بها حتى نفرغها. ايوه إيه إحنا نقول ابن تيمية ليش خاض تلك المعركة؟ خاض تلك المعركة لأن في اشتباه في مدلول كانت التشبيه، صار الحين في إطلاق القول بنفيه. المدلولات الأولية يعني الكثير من أهل العلم لما يريد التفريق بين مقام التمثيل ومقام التشبيه، إيش الفرق المحقق بين الطرفين؟ إن المشابهة هو مواجهة، مشابهة هو مماثلة ومشابهة بوجه من الوجوه، بخلاف التمثيل هو المشابهة من جميع الوجوه، ففي فرق موضوع موجود بينهم. اي بعدين زاد الاشكال اشكالا لما بدت لما اقيم معيارا وبدت تخاض المعركه والخصومات. اي فهو بالعكس المفترض ما يمتدح به النتاج التيمي اللي هو ان استباق المعركه، وحتى ما نقعد نتجادل واحنا متفقين ممكن في نهايه المطاف، ان خلنا نحقق ان احنا قاعدين نناقش مفهوم مدلول لللفظه واحد. يعني لما يجي واحد يقول لك انا مثلا لا اشبه الله عز وجل بخلقه، ثم يقول لك ان يعني مقتضى عدم تشبيه الله عز وجل بخلقه مثل ما نقل عن من اوائل الممثله من الرافضه اسمهم هشام الحكم وكذا، لما يقول مثلا سلون عن الله ما شئتم جنمون الفرج واللحيه، ولا يقول الله عز وجل مثلا سبيكه نور بيضاء ما ادري ايش، ولا يقول لك مثلا الله عز وجل طوله كذا بشبر نفسه. فلما يقول لك بشبر نفسه، لو ألزمتك قلت له هذا التشبيه، ممكن يقول لك لا هذا مو تشبيه، انا ما شبهته باطوال المخلوقين، لا هو يعني. فتلاحظ ان احنا ندعي ان في اشكال واقع فيما يتعلق بهذا المجال. فنفي التشبيه او اثبات التشبيه يعني لابد ان يتحرر المعركه الاصطلاحيه اولا حتى نتاكد ونطمئن ان احنا نتناقش مدلول واحد ثم نقيم المعركه. ايش المسيء يعني في القضيه؟ ان اتهام ابن تيميه، ان طبعا هو يستبطن معنى ان في قصد لابن تيميه وغرض في صرف المعركه من هنا الى هنا، اساس يمرر مشروع التشبيه الذي تبناه، هو يعني هو جزء من القضية. هذا المؤذي زي ما ذكرت في التعليق هذا على المستوى الشخصي ليس في مجرد التهمة هذه، هذا نقدر نعالجه وكذا، لكن الطريف جدا بالنسبة لي اللي هو محاولة تذكير الاتجاه السلف الذين يتبعون ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تقرير مثل هذه المسائل بأنه ما سمعته في آية في القرآن ليس كمثل شيء وسميع البصير، إن فيه يعني إن الله نفى التمثيل اللي هو مدلولات مثل مدلولات التشبيه. ما تعلمون أن ورد الأحاديث النبوية الدالة على صرف؟ ما تدرون أن في أثار متواترة منقولة عن السلف تنفي مماثلة الله عز وجل المخلوقات وتنفي؟ عن إيش تتكلمون؟ ليش يعني ليش أنتم حريصين على تحرير ما يتعلق بالموقف من لفظ التشبيه؟ ممكن تقبل ممكن ما تقبل، لا، لفظ التشبيه لا يمكن أن تقبل بهذه الدلالة. إيه فإحنا نقول أنت قاعد تذكرنا بمعاني هي من قبيل البديهيات، عندنا عارفين القصة هذه وعارفين ونحن مستمسكون بها، لكن تبي تخوض هذه المعركة ما عندنا إشكال. زين نحن لما نستخدم لفظ التشبيه لا يندرج فيها عندنا، او التمثيل لا يندرج فيها عندنا ما كان من قبيل الاشتراك المعنوي. انت مطالب الان، خلنا الحين من مجرد جريان للفظ التشبيه في تلك الدلائل التي نعرفها نحن وانت، انت مطالب الان بالابانه عن كون تلك الدلائل تنفي ذلك القدر المشترك، تنفي الاشتراك المعنوي. اذا اقمت ذلك الدلاله خلاص فعلا ثبت لنا حرج ونقضت اتجاه مذهبنا. اذا ما اثبتت ذلك فنحن وإياك نعرف بتلك المدلولات، تلك الآيات، نعرف بتلك الآثار، من غير أن تكون ذلك موجبا لإطراح طريقتنا. بل اللي قاعدين نسويه إحنا عمليا أن نستطيع أن نقيم من الآثار الموجودة لأمة الإسلام الأكابر وسلف الأمة الصالح ما يعضد به موقفنا، بدءا من القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ومن بعده. واقرأوا كتب الأثر المسندة، كتب العقيدة الأثرية المسندة، اقرأوا الكتب اللي حرصت على جمع الأثار في هذا الباب، تدركون أن هذا الأمر بالنسبة إلينا قطعا كان متحققا وحاصلا. ونحن أشرنا يمكن إشارات سريعة فيما يتعلق بهذه المسألة. القاعدة السابعة، يعني أنا ليس لتعليق عليها، لأن أنا بس بقدم بمقدمة حتى لا يشغلنا عن مناقشة يعني الإشكاليات المحققة المتعلقة بهذه القاعدة. طبعا يعني بنعلق على بعض الجوانب المتعلقة بالقاعدة من حيث هي، بس في إشارات لطيفة في بداية القاعدة ما بنتوقف عندها مطولا لأن هي مدركة عند الجميع، اللي هو قضية حرص ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة على الإبانة، على أن الدلائل الشرعية مقسمة إلى نوع من أنواع الدلائل، دلائل سمعية خبرية ودلائل عقلية، وأن الدلائل العقلية ليست قسيما للدليل الشرعي، وإنما هي قسمة من أقسام الدليل الشرعي. عند الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، أدلة عقلية وأدلة خبرية سمعية، وأن الأدلة العقلية يمكن أن تكون قسيمة للدليل السمعي، الدليل الخبري، يعني استفادة المعتقد، استفادة الحق عن طريق الخبر المحض أو عن طريق المعقول، وأن مركب الشيئين جميعا هو ما ينتج لنا الأدلة الشرعية لدفع الوهم والغلط في تصور أن في حالة من حالات انفكاك الدلائل العقلية عن الأدلة الشرعية. ولذا حتى مثلا أحد مناطق الإشكال يعني اللي يحاول يحققها ويحررها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى دفع التوهم الفاسد، ما يقال معارضة العقل للنقل، فيقول لك ترى النقل يشتمل على الأدلة العقلية كما يشتمل على الأدلة السمعية الخبرية، بل أفضل الأدلة العقلية هو ما اشتمل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الشيخ سعود العريفي، من مهمات ما يقرأ طالب العلم في هذه القضية. رسالة الأدلة العقلية النقلية مهمة، سواء مهمة من جهة المقدمات المتعلقة بهذه القصة وهذه الحكاية أو تفاصيل الأدلة العقلية الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى مما ذكرها الشيخ بطريقة ممتعة في كتابه. فهو يوطئ بهذه القضية الأساسية الشيخ في هذه القاعدة، أن ترى الأدلة العقلية هي جزء من الدلائل الشرعية، ولذا سيذكر هو نمطا من أنماط الأدلة، نمطا من أنماط الأدلة العقلية المثبتة للصفات الكمال في حق الله تبارك وتعالى، وهو ما ذكره لما قال: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة وما يتبعهم من الضار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى صفتين متقابلتين لازم اتصافه بالأخرى، أن إذا عندنا نقيضين، عندنا أمورين متضادين، عندنا أمور متقابلين، فيجب أن يثبت الله تبارك وتعالى صفة الكمال من أحد المتقابلين، لأن لو لم يثبت له ذلك المعنى لازم أن يثبت له ضده وهو النقص. فكيف مثلا من العقلية المثبتة لسمع الله عز وجل، لبصر الله عز وجل، لحياة الله تبارك وتعالى، الله لو يمكن موصوف بالحياة لازم أن يكون موصوف بالموت، لو لم يكن موصوف بالسمع لكان موصوف بالصمم، لو لم يكن موصوف بالبصر لكان موصوف بالعمى. يعني يوطئ بالكلام السابق اللي هو قضية أنه يمكن أن تستثمر الأدلة العقلية لإثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى عبر مسارات. من المسارات هذا المسار، بعدين سيستغرق الحين من هالنقطة هذه ونطالع نهاية القاعدة في دفع الاعتراضات اللي أوردت على مثل هذه الطريقة العقلية التي يمكن نسميها تجوزا بطريقة السلب والإيجاب، هو العنوان اللي اختاره الشيخ سلطان في الشرح الواسطية، ويستخدمه بعضهم أن مثلا من الطرق العقلية طريقة السلب والإيجاب، أن عند المتقابلين فإذا ما أثبت له المعنى الوجودي لازمه أن يثبت في حقه المعنى العدمي المضاد لذلك المعنى الوجودي. ويعني الاصطلاح السلب والإيجاب قد لا يكون هو الأكثر دقة في التعبير هنا إلا على وجه من أوجه التأول، ممكن نبينه في درس الغد بالله تبارك وتعالى، لأن هو جزء من محل البحث والمنازعة، أن السلب والإيجاب، متقابل السلب والإيجاب في البصر، إيش اللي يقابله في السلب والإيجاب؟ البصر عدم البصر، عرفت أن يصير الطرف الثاني هو محض سلب الطرف الأول، فتقول موجود ليس بموجود، بصير ليس ببصير، سميع ليس بسميع، هذا السلب والإيجاب. لكن المتناقضات على طريقة ابن تيمية هذا أوسع دائرة منه، بحيث أنه يشتمل على أن مقابل السمع الصمم، مقابل البصر العمى، فهل العمى معنى مطابق لي ليس ببصير؟ هل الصمم ليس بسميع؟ هذه مسألة يعني مهم يعني إشارة له وتنبيه، وبالذكر الله عز وجل غدا يعني، وزي ما أكدت عليكم كن ضرورة أن يحاول الإنسان أن يقرأ يعني المقطع سلفا. ومن الجيد أنا أرسلت يمكن الأوراق المتعلقة بتقرير الآمدي، يعني لو قدرتوا تجيبون الأوراق حتى بنقرأها، وزي ما ذكرنا إن شاء الله في عرض لمحاولة يعني تقريب وتبسيط ما يتعلق بهذه القصة وهذه الحكاية. بقي يعني تعليق، يعني بكرة نناقش تفاصيل، لكن من التوهمات اللي حصلت لبعضهم وجدتها بعض شراح التدمرية أن مر على عبارة مهمة في كلام الشيخ هنا، فأظنهم توهم منها مع أن ما قصد الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فأحب أن ننبه إليه. صفحة 147 يقول زين، قال: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية الاعتقادية أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. فالحين يتكلم ابن تيمية أن أحد الإشكاليات الموجودة عند المتكلمين أو يعني عند المتكلمين هو توهم الانفصال بين الدلالة النقلية والدلالة العقلية مطلقا، بحيث أن في أمور مستفادة من طريق النقل هي أمور سمعية محضة، والعقل يفيدنا أصولا، بعض تلك الأصول العقلية مهمة لتثبيت صحة النبوة، لتثبيت صحة النقل. قال الشيخ بعدها: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، اللي ما هي الأصول العقلية التي يتوقف إثبات صدق النبوة عليها. قال: فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، إلى آخر الكلام اللي ذكره رحمة الله تبارك وتعالى. فتوهموا إيش المعنى؟ توهموا أن ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يسوق هذا الكلام مساق الطعن والنقض ومساق عدم الارتياح إلى تحديد هذه الأصول وجعلها أصولا يتوقف إثبات النبوة عليه. واضح الإشكال؟ يعني هو الحين في هذا الكلام ذكر أصلين مما يريد، مما يتوهم بعضهم أن ابن تيمية ينتقد كونه أصولا يتوقف إثبات النبوة عليها. أصل الأول اللي هو أصل تحسين التقبيح، والأصل الثاني أصل حدوث العالم، ذكر يعني مثالين. فهل ابن تيمية من حيث هو ينكر ضرورة أن يكون الإنسان موقف محرر في التحسين والتقبيح أو ثبوت حدوث العالم ليفرع عليه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتحصل الإنسان على معرفة النبوة من غير إدراك مثل هذه القضايا؟ ها؟ أيوة. فهنا جزء من الإرباك والإشكال اللي طرح، خصوصا الألفاظ اللي استخدمها ابن تيمية هنا. قال: فطائفة تزعم، لما قال تزعم يعطيك إيحاء أنه ينتقد اعتماد هذا كأصل، ماشي. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم اللي هو ضرورة التفريق بين قضيتين أساسيتين يريد الشيخ التنبيه إليها. الشيخ لا ينتقد اعتماد التحسير والتقبيح العقلي كمعطى سابق لمعرفة النبوة، ولا ينتقد حدوث العالم كمعطى سابق لمعرفة النبوة. مو بهذه إشكاليته ابن تيمية، إشكاليته في المعاني المضمنة لمفهوم التحسين والتقبيح، والمعاني المضمنة لحدوث العالم، بعض التصورات المتعلقة بهذا، بعض التصورات المتعلقة بهذا، اللي لو حقق الأمر كذلك لكان في ذلك نقضا للنبوة. يعني عندنا درجتين، يعني أضرب مثال، مثلا من الأصول اللي يعتمد عليها قضية النبوة إدراك حسن الصدق أو قبح الصدق، إدراك حسن الصدق وقبح الكذب، هذا أصل. يعني الحين مثلا أحد الدلائل المؤيدة للنبوات اللي دلالة المعجزة، دلالة المعجزة إيش وجه الدلالة في المعجزة؟ لا، إيش وجه الدلالة في المعجزة؟ كيف إن الله عز وجل يصدق العبد بجرائم ذلك الخارق، ويشبهون المثال هذا إن رجل يقول أنا رسول الملك مثلا في مجلس معين، والملك جالس مثلا في على عرشه موجودين الحضور، فقام أحدهم وقال إن الملك يأمركم بكذا وكذا وكذا، وأمارة ذلك إنه أشير إلى الملك أن يقوم من غير اعتياد منه أن يقوم في هذه الحال ويجلس، زين. فلو وقع ذلك من الملك لكان ذلك تصديقا بلسان الحال لصدقية هذا. فالله عز وجل لم يكافحنا سبحانه وتعالى به لما يقول أنا رسول الله فيقول للناس باللفظ صدق عبدي، لكن لما يقيم خارق العادة يقول أمارة تصديق الله عز وجل إياي إن الله يراني ويراكم، وإن هذا الأمر الذي تدركون ضرورة أنه من عادات الله عز وجل في هذه الخليقة، الله عز وجل هو الوحيد القادر تبارك وتعالى على خرق العادة، فإذا انخرقت العادة دل ذلك على أنه مصدق. لكن القضية اللي تحتاج أن تكون مسبقة لهذه القضية أن تدرك أن الصدق حسن، لأنك إذا جوزت على الله عز وجل أنه يكذب على الخلق، إيش اللي سيحصل؟ ممكن يصدق الكاذب، فلا يكون ذلك تثبيت النبوة. ولذا أحد الإيرادات اللي أوردها الإيجي يعني في التقريرات الكلامية متعلقة بالتسليم والتقبيح له إشكالية، يعني إذا ما كان مدركا حسن الصدق عن طريق العقلي وإنما يدرك حسن الصدق عن طريق الشرعي، فمعناته كيف أستطيع تحقيق الضمانة بأن ما حكته الشريعة فيما يتعلق بهذا الأبواب هو من قبيل الصدق؟ زين، ولا يستطيع الإنسان الاكتفاء في هذا الباب بقول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا. واضح طرور الإشكال. بس الشاهد اللي أنا ما أريد الاستغراق كثيرا في هذه القضية، بس أبي أنبه أن ليس مقصود الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو نقض اعتماد النبوة على معارف معينة، على معارف معينة تشكل وسيلة عقلية يستطيع الإنسان أن يكتسب بها هذه المعرفة. يعني نأخذ بالذات موضوع النبوة، النبوة ليس معطى مدركا بمقتضى الفطرة، وجود الله عز وجل تستطيع أن تقول مستغن عن الدلالة الخاصة الدالة على على على على على معطى عقلي زائد على مقتضى الفطرة. أغلب يعني ما بندخل في تفاصيله، لكن قضية النبوة ليست معطى يستطيع إنسان تعليقه على قضية الفطرة، ولا يمكن أن تكون مستفادة من مجرد خبر النبي، من مجرد خبره، يعني إنه يقول أنا رسول الله، فيكون مجرد هذا الخبر أنا رسول الله كاف في أن يصدق، تحتاج إلى دلائل خارجة عن مقتضى الخبر. هذه الدلائل الخارجة عن مقتضى الخبر متنوعة وكثيرة، وفيها أصول عقلية معينة، من ضمن تلك الأصول اللي يجب أن تحرر الموقف فيها ما يتعلق بمثلا موضوع التحسين والتقبيح. طيب ما هو منطقة الإشكال الذي ينتقدها ابن تيمية في هذه العبارة؟ لاحظ لما يمثل ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يكشف لك عن الإشكال. يعني مشكلة المعتزلة ليس في إقامة التحسين والتقبيح كمعيار موضوعي ضروري لإثبات النبوة، مو بهذا الملحظ الإشكال. المشكلة أنه يفسر التحسين والتقبيح بطريقة مشكلة هي في نفس الأمر تستوجب التكذيب بالنبوة والرسالة. بمعنى مثلا من الإشكاليات الاعتزالية المعروفة قضية أنه وقعوا في إشكالية التشبيه من جهة تشبيه أفعال الله عز وجل بأفعال الخلق. يعني ما كان قبيحا وحسنا من الخلق جر التحسين والتقبيح على الله عز وجل، ما كان ما قدروا أنه الأصلح جعلوه إيش في حق الخالق تبارك وتعالى هو الأصلح الذي ينبغي أن يراعيه في حق المخلوقات مطلقا. هنا الإشكال أنه وبالتالي نحن ننازعهم، يعني إيش اللي حصل؟ وهذا التمثيل اللي ذكره الاثنين، ويجعلون تكذيب بالقدر ما ينفيه العقل. إيش وجه الإشكال عندهم مع القدر؟ ليش ربط هذا الملف بقضية التحسين والتقبيح؟ أن الله عز وجل لو كان خالق لأفعال العباد لازم من ذلك أن يكون ظالما لهم سبحانه وتعالى بمؤاخذتهم عليه، ولما كان الظلم قبيحا والله منزع عن كل القبائح لازم أن لا يكون خالق لأفعاله. فلاحظ الحين هذا التمثيل المعين ننازعهم فيه، نقول لا ممكن يكون الله عز وجل خالق لأفعال العباد، ولا يقتضي ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى ظالما من لهم، ويكون هنالك طرفين بما يتعلق به فعل العبد، في طرف كسب للعبد من جهة خالقية الله عز وجل له، وفي طرف إن منسوب إلى العبد من جهة كون العبد فاعلا له بمشيئته واختياره. طيب كيف يجمع الإنسان بمشيئة العبد ومشيئة الرب تبارك وتعالى؟ نقول إن هذا سر الله تبارك وتعالى في القضاء والقدر، وليس مدركا إلينا، وأمر يعني تعجز العقول محارات العقول وغير ذلك المعاني. لكن الشاهد أن ليس هنالك في الضرورة العقلية ما يدل على نفي القضاء والقدر بهذا الاعتبار. هذا بس القدر اللي يهمنا. لماذا نقول أن مثل هذا التصور للتحسين والتقبيح العقلي يؤول إلى التكذيب بالنبوة؟ لأن من المعلوم من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة أنه قد دعا الخلق إلى الإيمان بالقدر وقرر مثل هذه المضامين. ويتجد المعتزلة إما أن يكذبوا يعني ببعض ما هو مصحح عندنا يعني من جهة الثبوت، أو يحرفوا الدلالات المتعلقة في هذا الباب. ولما تأتي المكاشفات، لما يجيك مثلا عمرو بن عبيد الأثر المشهور، أثر يعني أظن اللي حكاه الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، لما جاء إلى قصة إلى أثر عبد الله بن مسعود حدثني أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع في خلق أمه فيكون نطفة إيش ها 40 لا 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون ثم يأتي إليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الحديث فمشهور مثل أمر عبيد قال لو سمعت ذلك من وذكر بدأ ها من الأعمش مسروق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كل واحد يعني يعطيه خبط، يعني لو سمعته من الأعمش لكذبته لسمعته من مسروق، ما أجبته لسمعته من عبد الله بن مسعود، لما قبلته لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر يعني معنى معين، ولو سمعته من الله عز وجل لقلت ما على هذا أخذنا الميثاق. يعني تلاحظ فالحين يعني فنقصي هذا الجانب. فهو ليس المنازع كما ذكرت أنه لابد تستوعب أن مجال النقد اللي قاعد وجهه ابن تيمية إلى طبيعة المضامين المعند المعتزل المتعلق بهذا الباب، ويؤكده لما قال وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكنه إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكنه إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. لاحظ نحط نجر خطورة الموضوع عند ابن تيمية، إن أنت قمت أصول عقلية، فلاحظوا ابن تيمية ليس إشكالية في جنس إقامة الأصول العقلية لإثبات النبوة، هو يقر بهذا، لكن المشكلة معه الآن ينازع في طبيعة الأصول العقلية، إما بأصول يراها فاسدة من حيث هي أو أصول صحيحة من حيث هي، لكن تؤولت بطريقة تخرج عن حيز كونها أصولا فافعة مفيدة. ولذا يعني أختم بهذه الملحوظة واللي ممكن ينتفع منها من كان مهتم بقراءة درء التعارض لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أنا ذكرت يمكن في بعض المناسبات لبعض الزملاء أني قرأت الدرء 3 مرات. القراءة الأولى لدرء تعارض العقل والنقل أعطتني إيحاء وانطباعا أن هذا الكتاب مشظل قسمات، يعني ليس هنالك اتصال موضوعي حقيقي بين بداية الكتاب وآخر الكتاب، وأن قصار ما يقدمه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى معالجة تتسم بنوع من التعمق في معالجة إشكالية العقل والنقل في جزء من المجلد الأول، ثم على طريقة الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يستطرد في بحث المسائل يمنة ويسرى من الأثار، كذا بحسن الظن في الشيخ، من الأثار المترتبة على تبني تلك المقولة الفاسدة اللي هو ضرورة تقديم العقل عن النقل مطلقا. ماشي، هذا التصور الأول. وجزء من موجب تحقق هذا التصور في ذهني أنك أنت تتعامل مع التدمرية لا بالنظرة الشمولية الكلية لها، وأنك أنت تتعامل معها كشظايا جغرافية منفصلة، أن أقرأ كل فقرة، وأحيانا يستغرق الإنسان في قراءة بعض الفقرات فترة طويلة حتى يفهمها ويستوعبها ويعرف المأخذ الموجود فيها. فالمشكلة هذا الاستغراق التفصيلي غيب عن الإنسان الصورة الكلية متعلقة بهذا الكتاب. ماشي، فخلق هذا الإيحاء والانطباع أن ترى ابن تيمية بعنوان كتاب الدار تعرض العقل والنقل، هو في حقيقة الأمر يقع في 11 مجلد 10 مجلدات. المجلد الأول ليس كاملا صامدا لمناقشة هذه الإشكالية، بس على الأقل من بداية الكتاب إلى 2/3 المجلد الأول إلى 3/4 المجلد الأول لا، على الأقل واضح أنه قاعد يخوض هذه المعركة بدقة. بعدها فجأة بدأ يدخل ابن تيمية يمين شمال، وتسلسل حدوث الأجسام وقيام الصفات الفعلية الاختيارية بذات الله عز وجل، مناقشة ابن سينا وجابها مع ابن رشد هنا وكذا، بحيث أني شعرت أن ما في ذاك الاتصال الموضوعي بين مباحث الكتاب، لكن يبدو زي كذا انطباع بمقتضى حسن الظن في الشيخ أنك أن نقض الأصل اللي تتكى عليه كثير من الطوائف الكلاميين، ثم أتى لمناقشة كثير من الآثار الفاسدة اللي ترتبت على هذا الأصل، كذا اللي حاولت أربط الموضوع بهذه الطريقة. جيت أقرأ الكتاب مرة أخرى بعد بسنوات، ويعني تحسن أداء الإنسان في معرفة الفقرات، بس كان مستغرق في نفس القضية. لما جاءت القراءة الثالثة، وهذه أحد مكتسبات للإنسان أنه يعيد تكرار بعض الكتب، أنه يبدأ متى جاءت القراءة الثالثة صار قراءة الإنسان في الكتاب أكثر سلاسة، يعني بدأ ينضج الإنسان معرفيا، بدأ يعني يفهم الفقرات اللي كانت مستغرقة مستشكلة عنده، بحيث مشي صار أسرع فيه. هذا المشي الأسرع في الكتاب خلق حسنه إيجابية ما كان متنبه لها، اللي حسنت إيش؟ الإطلالة على الصورة الكلية، على الجسد الكل الكتاب. في القراءة الثالثة تنبهت أن هنالك ترابط موضوعي حقيقي بين فقرات الكتاب، وأن كل فقرة من فقرات الكتاب تسلمك إلى الفقرة التالية المتصلة بالبحث، ليست يعني منقطعة الصلة. نعم ابن تيمية على طريقته ممكن يعني يقع منه السطرات، يأخذ له مخرج كذا ويبحث له ممكن 60-70 صفحة، بس على الأقل يقول البحث في النهاية إلى شيء تجد أنه متصل موضوعي مع المباحث السابقة، أن في حقيقة في نوع من أنواع التسلسل المنطقي بين بداية الكتاب ونهاية الكتاب. كيف عرفت هذا المدلول؟ وبس بقربه باختصار ولا مناسبته في مقام آخر، لما وليش أذكره لمناسبة الكلام اللي ذكره الشيخ في التدمرية وبربط لكم إياه شو السبب. الآن الدليل معروف، يعني لن أعالج ما يتعلق بدليل الرازي ومناقشة تقديم العقل من النقل والقصة الطويلة هذه، لكن المعلوم أن المصحح، أنا بس بختصر بقفز إلى نهاية الدليل، المصحح للرازي لتقديم العقل على النقل ما هو؟ لماذا أوجب الرازي ضرورة تقديم العقل على النقل وعدم سواغان يقدم النقل على العقل؟ إيوة، إنما علمنا صحة النقل من خلال دلالة العقل، فلو طرحنا العقل وأخذنا بدلالة النقل لازم ذلك إيش؟ الطعن في الشاهد، والطعن في الشاهد سيسري إلى الطعن في المشهود له للنقل، فيتساقطان جميعا. فعلى الأقل نكسب العقل في مقابل رد النقل. ماشي، هذا آخر شيء وصل إليه. ابن تيمية لما جاء بيعترض على هذه الفقرة والجزية، لأن تدرون هو مقسم رد ابن تيمية لثلاثة أجزاء، اللي هو نقض الحصر عند المشكلة لما تقول إن إما إما إما إما أربعة، يقول لا ابن تيمية ترى المسألة أوزع، إذا استحضرت قضية القطعية والظنية بصير عندك القسمة، إحنا نقول القطعية والظنية 2-4 يعني 16 احتمال ترى قائم يصير، مش أربعة احتمالات، فنقض الحصر. وبعدين عنده إشكالية مع قضية إن كان التعارض فيما كان من قبيل القطعيات، زين، وبعدين ما هو الموجب الترجيح، وبعدين انتقل إلى معالجة الجزئية الأخيرة. أحد الأفكار الأساسية اللي ولدها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لك الآن العقل الذي يتم معارضة النقل به ما هو؟ هل هو العقل من جهة جنس العقل؟ لا، يعني في معطيات كثيرة، إيش أقصد يعني يتوقف عليه صحة النقل، صحة النقل في نفسه ولا صحة إدراكي صحة النقل، في يعني قسمين، أنت ما تقصد هذا. طيب ما الذي تقصد بالعقل؟ هل هي الغريزة؟ هل هي العلوم الضرورية؟ هل هي علوم النظرية؟ هل هي مخالفة العلم العمل للعلم؟ فيناقش مثال أحد الأشياء الأساسية بيقول له أن هل تقصد أن جنس العقلي، يعني الحين قاعد تقيم معركة من كأنك تتحدث عن جنسين متقابلين، لا تتحدث عن عقل مخصوص أو نقل مخصوص، تكلم عن العقل والنقل هذا بالاستغراق، فهل العقل بهذا الاستغراق هو لشهد صحة النقل، ولا هنالك معقول معين، هنالك عقل معين في دلالة عقلية معينة، هذه الدلالة العقلية هي اللي دلت على صحة النقل، فتكون بيقول لا فتكون هي المقدمة على النقل، واللي ندعي ما يمكن أن تأتي معارضة للنقل. أما القاعدة اللي قاعد أطلقتها توهم أن العقل الخارج إطار العقل المصحح للنقل أو لإدراك صحة النقل هو العقل المعارض، هذه يعني أحد الاعتراضات اللي قدمها ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى، يقول له خلنا نعزل العقل الذي دل على صحة النقل من المعادلة، هل هنالك موجب لتقديم بقية المعقولات عن النقل مطلقا؟ فالمفترض أن يجاب لا، لأنه هو بنى الحجة على أن هذا هو العقل المصحح، فإذا سبعدنا واستثنينا من القصة هذه. ثم ابن تيمية يقول أنه يستحيل، وهذا جزء من الإرادة. الحين مشكلة ابن تيمية أنهم أقاموا أصولا عقلية جعلوها إيش؟ مصححة النقل. فإيش سوى بعدها ابن تيمية اللي طول بعدها في الكتاب؟ وتلاحظ جمهور عريض من المعاني المتسلسلة هي في نهاية المطاف مناقش لإيش؟ يقول لهم بعدين تعالوا هذا العقل الحين الاستثناء، خلنا نرجع نطالع نناقشه، هل هو فعلا عقل يدرك به صحة النقل ولا لا؟ فأنتم تقولون إن لا يمكن إثبات صحة النبوة إلا بدليل مثلا إلا بالعلم الصانع، والعلم الصانع لا يمكن أن يتحصل إلا عن طريق حدوث الأجسام مثلا، هذا أحد مسارات الدلالة وأحد اللوازم المترتبة على العلم بحدوث الأجسام، زين، أو يعني حدوث الأجسام أحد معطيات به إن استدلنا حدوث الأجسام بقيام الحوادث بها. فعشان لاحظ الحين صارت الصلة، عشان أصحح صحة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي أن أثبت إيش؟ تنزه الله عز وجل عن قيام الحوادث به، لأن لو قامت به الحوادث لما صح لي الاستدلال على وجوده، وإذا ما صح لي الاستدلال على وجوده ما استطعت أن أستدل لصحة النبوة. فإيش اللي حصل بابن تيمية؟ لاحظ مستغرق تفكيك الشبهات الأولية، بعدين بدأ يدخل في دائرة المناقشة التفصيلية لذلك المعقول الذي استدل من خلاله على صحة النقل، فبدأ إيش؟ يوسع الكلام جدا في مناقشتهم بحيث تفضي إلى المجلد الثاني، المجلد الثالث، المجلد الرابع، وقرأوا الكتاب مستحضرين هذه النفسية، مستحضرين أن ترى السبب اللي قاعد يناقش ابن تيمية هذه القضية هو ارتباطه بأصل الدليل أن استدلينا على صحة النقل بالعقل، فقاعد يمسكهم ابن تيمية في طبيعة العقل الذي دلهم على صحة النقل. ولذا ليش ذكرت المعلومة هذه؟ لاحظوا شو يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القاعدة اللي ناقشناها. لاحظ لما قال يتنازعون في الأصول ليتوقف في إثبات النبوة، بعدين لما قال الطائفة الثانية قال وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم بحدوث الصفات وبحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون، لاحظ الحين وصلنا، نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. فالحين لما تربط الحين اللي قضية تصحيح النقل وقضية العقل المصحح له، فاللي سواها ابن تيمية ما اكتفى بهذه الإشارة المجملة في الطعن والنقد إن قالوا كذا، راح فكر هناك الكلام جدا في مئات الصفحات ومناقش ما يتعلق بهذه الجزئية، إن هذه الأصول العقلية التي ادعيتم عدم إمكان إدراك صحة النبوة إلا من خلالها هي تحتاج للمراجعة، هي لا تدل على صدقية النبوة أصلا لأنها أدلة فاسدة من حيث هي. ثم يقول ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. لاحظوا الحين الإشكال اللي حصل اللي هو ربط بذات الموضوع اللي موضوع الدر، إيش السبب اللي استوجب منهم الأخذ بهذه الأصول العقلية والاستدلال؟ نقول لك أنه متوقف صحة النبوة عليها، متوقف. يقول لك ثم هؤلاء يقوم الاستدلال بكتاب السنة على نقيض قولهم. لما تيجي للمعتزلي وتقول له إيش، تقول له دلت الدلائل الشرعية القطعية اليقينية على إثبات القدر، وأن الله عز وجل هو الخالق أفعال العباد، وأن مشيئات العباد لا تخرج عن مشيئته تبارك وتعالى، كثير الدلائل الشرعية الدالة على هذا الأصل. فيقول لك المعتزلي مشكلتي، لاحظ التي هو يعني متفطن وغير متفطن لها، يقول مشكلة الأساسية في إثبات هذا المعنى أن لو أثبته للزم منه ضرورة عندي إيش؟ اطراح النبوة جملة تفصيلة، لأنني إنما صححت النبوة عن طريق أصل عقلي هو التحسين والتقبيح الذي أفضى بي إلى هذه النتيجة، فلو أغيت هذا المعطى ما استطعت أن أستدل لصدق النبوة، فلا أستطيع أن أخذ مثل هذا الدلال. ولذا يقول لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، وبعدين نستطيع أن نعاني إشكالية النقل، إما طبعا الشيخ ذكر التأويل والتفويض، أو نستطيع إذا كان في مجال أصلا لتضعيف ففي مجال للتضعيف، ما استطاع أن نضعف ننتقل إلى الحيز اللي بعده. وهم أيضا عند تحقيق لا يقبلون الاستدلال بكتاب السنة على وفق قولهم لما تقدم، وهو لا يضلون من وجوه، وقرأوا الوجوه اللي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بإذن الله عز وجل غدا نستفتح الكلام، يعني وزي ما ذكرنا أنه هو لابد أن يكون الكلام جميعا متصلا في فقرة واحدة حتى يستوعب ويفهم، وله مفاتيح يعني متى ما سوعبها الإنسان فأرجو أن سيستوعب مثل هذا التأصيل وهذه القاعدة فهما جيدا. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، دعواتكم. جزاكم الله خير وحفظكم الله. الله يبارك فيكم.